شد الرحال لمكة والمدينة، زوروا بيت الله ومحمد نبينا. شد الرحال لمكة والمدينة، زوروا بيت الله ومحمد نبينا. يا مسلمين ندعو الله يهدينا، يا مسلمين ندعو الله يهدينا، بنور الحج وبركاته يشفينا. شد الرحال لمكة والمدينة، زوروا بيت الله ومحمد نبينا. شد الرحال لمكة والمدينة، زوروا بيت الله ومحمد نبينا. عقدنا النية ولبينا وسمينا، بسم الله تكون الرحلة زينة. عقدنا النية ولبينا وسمينا، بسم الله تكون الرحلة زينة. ركبنا المطايا وقصدنا المدينة، ركبنا المطايا وقصدنا المدينة، وعينينا تدمع شوقا وحنينا. والمدينة زوروا بيت الله ومحمد نبينا. شدوا الرحال لمكة والمدينة، زوروا بيت الله ومحمد نبينا. ضلت علينا مكة محلاها، يا رب تبارك زينها مبهاها. ضلت علينا مكة محلاها، يا رب تبارك زينها مبهاها. طفنا بالكعبة والقلوب تهواها، طفنا بالكعبة والقلوب تهواها. روينا من زمزم يا مطيبنا. هرولنا بين الصفا والمروة، يا رب تحفظنا من كل بلوى. سعينا وهرولنا بين الصفا والمروة، يا رب تحفظنا من كل بلوى. الله يا عالم السر والنجوى، الله يا عالم السر والنجوى، لا تحرم مؤمن حلاوة هلنا. ندعو الله يهدينا، يا مسلمين ندعو الله يهدينا، بنور الحج وبركاته يشفينا. هللنا وكبرنا على جبل عرفة، وتضرعنا لله يغفر لنا ما فات. هللنا وكبرنا على جبل عرفة، وتضرعنا لله يغفر لنا ما فات. وسألنا من فضله يكرمنا بالجنة، وسألنا من بفضله يكرمنا بالجنة والعودة للأهل والأصحاب السلامة. هللنا وكبرنا على جبل عرفات وتضرعنا لله يغفر لنا ما فات. هللنا وكبرنا على جبل عرفات وتضرعنا لله يغفر لنا ما فات. كبرنا وبتنا في المزدلفة ونزلنا بمنى نجمع الحصى الخفيفة. هللنا وكبرنا وبتنا في المزدلفة ونزلنا بمنى نجمع الحصى الخفيفة. ورمينا الجمر أسوى بالسنة العفيفة ورمينا الجمر أسوى بالسنة العفيفة. سعدك يا من حجيت وزرت الكعبة الشريفة. هللنا وكبرنا على جبل عرفات وتضرعنا لله يغفر لنا ما فات. هللنا وكبرنا على جبل عرفات وتضرعنا لله يغفر لنا ما فات. هللنا وكبرنا عند إقلاع الطائرة ورجعنا من الحج بقلوب طاهرة. هللنا وكبرنا عند إقلاع الطائرة ورجعنا من الحج بقلوب طاهرة. خلصنا من كل نفس حائرة وفزنا بما